بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى المراجعة في كتاب العدة من شرح عمدة الفقه، ونشرع إن شاء الله تعالى من باب ما يفسد الصيام. أولا، ما دليل حرمة الأكل والشرب في نهار رمضان؟ ما دليل حرمة الأكل والشرب في نهار رمضان؟ محمد، ثم أتم الصيام إلى الليل، كذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. إيش وجه الدلالة هنا؟ الغاية. أحسنت. طيب، جيد. ما هو الاستعاط وما حكمه للصائم؟ الاستعاط ما هو؟ جيد، ما حكمه؟ دليل قياس على ايش؟ ها، الاستنشاق. احسنت، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وايه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون مضمومة، والاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب، اذا هذا ليس القياس، لان هذا من جملة دخول الشيء للأنف. طيب، ما هو الجوف الذي يفسد الصوم إن وصل إليه شيء؟ الجوف، قلنا ما هو؟ ذكرنا له ضابطا، ما هو الجوف؟ ما هو الجوف؟ نعم، إذا ما هو الجوف؟ ها؟ لا، قلنا إن الجوف المقصود به ما كان من تجويف البطن والصدر، هذا كله يسمى الجوف، هذا كله يسمى الجوف. لذلك بعضهم أدخل فيه كذلك تجويف الدماغ، وقال هذا التجويف كهذا التجويف. إذن هذا هو المقصود بالجوف. لماذا نقول ذلك يا إخوة؟ لو إنسان جرح أو عنده شق في يده، في رجله، لو الإنسان الآن رجله فيها شق فوضع فيها دواء، هذا نقول هذا جوف يفطر الإنسان به؟ لا، إذا المقصود بالجوف هنا هو هذا الجوف الذي يبدأ من الحلق إلى البطن. طيب، من يفصل لنا في مسألة القيء للصائم؟ حكم القيء إذا استقاء. نعم، إذا استقاء فإنه يفطر، أما إذا غلبه القيء فإنه لا شيء عليه. طيب، تذكر الدليل محمد؟ الحديث. نعم، من ذرعه القيء فليس له عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. طيب، طبعا عندنا ثلاثة أشياء كلها حقيقتها فيه نزول المني من الإنسان، لكنها تفترق في الحكم: الاستمناء والإنزال من التفكر والاحتلام. من يذكر لنا ما حكم كل واحدة؟ الاستمناء والإنزال بسبب التفكر والاحتلام، ما حكمها للصائم؟ ثلاثتها. نعم، إذن وهذا سبب أنه مفطر، أن الإنسان باشر وفعل ذلك عابدا فإنه يفطر. نعم. الاحتلام. نعم، لا يفطر الإنسان به. نعم، على المذهب، ما دام أنه لم يباشر نفسه. طيب، بخلاف مسألة النظر، النظر عندهم لا. طيب، الاستمناء هذا سؤال إجباري، فيه كفارة شموسة؟ الاستمناء فيه كفارة الجماع؟ ليس فيه كفارة، فيه كفارة. ها، شو رأيك؟ نعم ليس فيه يقينا أم احتمالا؟ لا. إذ قولا واحدا نعم ولا كن واثقا، إما نعم وإما لا، فيه كفارة ولا جاءك رجل فأقنعه ليس فيه كفارة. أحسنت، الكفارة مختصة بالجماع حسب. طيب، ما حكم المذي للصائم إذا أمذى الصائم؟ ما حكم ذلك؟ كريم. هو باشر فأمذى فإنه يفطر. نعم، إذا باشر فأمذى فإنه يفطر. جيد. هذا المذهب. طيب. والراجح أن المذي لا يفطر به الصائم. طيب. ما حكم من لمس أو قبل ولم ينزل؟ ما حكم من لمس أو قبل ولم ينزل؟ على المذهب يفطر. على المذهب. ما شاء الله يكون. المذهب ما هو؟ ها؟ ما لم يفسد صومه. نعم. نعم. يقول ولو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد. هذا المذهب. طيب، من يفصل لنا في مسألة الحجامة؟ الحجامة ما حكمها للصائم؟ ما حكم الحجامة للصائم؟ مصطفى. مفطرة. حديث أفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. جيد. طيب، حكم من أكل يحسبه ليلا فبان نهارا. حكم من أكل يحسبه ليلا فبان نهارا. هذا مذهب. طيب، والعكس، من أكل أو يعني من ظن أنه لا زال ها نعم علي صوتك شيخ. من أكل ظن أنه نهارا فبان ليلا إنه نعم. طيب، عندنا في قول آخر شغري، كان عندك شيء. أكل ظن يعني الآن شخص صائم ظن أن الليل قد جاء، ما حكمه؟ فأكل، فإذا به لا زال النهار مستمرا يفطر. هذا هذا المذهب. أحسنت. طيب، ولكنه لو كان استيقظ في الليل يظن أن الليل لا زال مستمرا ولا زال على فطره فبان نهارا، فهذا هذا صيامه صحيح. نعم. طيب، تذكرون قول شيخ الإسلام؟ ها، في كلا الحالين. طيب، ما أفضل الصيام مطلقا وما أفضل الشهور صوما؟ ما أفضل الصيام مطلقا وما أفضل الشهور صوما؟ ها كريم. أفضل شهور صوما سنة شهدان حرم أو رمضان، وأفضل سنة فقط صيام يوم وكفر يوم كصيام داود عليه السلام. طيب، ما دليل صيام الست من شوال؟ ما دليل صيام الست من شوال؟ من صام رمضان وأتباعه الست من شوال. نعم، فكأنما صام الدهر. أحسنت. حديث عند من؟ أظن هذا يشغل عليه. حديث عند من؟ من أخرج الحديث؟ من مسلم. طيب، ما حكم صيام عرفة للحاج؟ ما حكم صيام عرفة للحاج؟ يكره صيامه للحاج. طيب، أحسنت. إذن أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب في نهار عرفة وهو في الحج. طيب، وما التعليل؟ أكمل. نعم، حتى لا يضعف عن العبادة في مثل هذا اليوم. طيب، هل يلزم صوم النافلة بالشروع فيه؟ هل يلزم صوم النافلة بالشروع فيه؟ ما يلزم. طيب تذكر الدليل؟ حديث عندنا أكثر من حديثكم، ليس حديثه. أحسنت، هذا من جملتها. وكذلك حديث الصائم أمير نفسه. طيب، وهل هذا مضطرد في كل النوافل؟ إلا الحج والعمرة. أحسنت. طيب، ما هي الأيام المنهي عن صيامها؟ ما هي الأيام؟ محمد، نعم. طيب، ما حقيقة الاعتكاف؟ تعريف الاعتكاف لغة وشرعا. كريم، الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء. نعم، عكف على الشيء يعني لزمه. نعم، وشرعا لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى على صفة معينة. نعم، للانقطاع للعبادة على وجه معين أو على صفة معينة. طيب، ما حكم الاعتكاف؟ ما حكمه؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستحب. طيب، ما المسجد الذي لا يحل الاعتكاف فيه للمرأة؟ ما المسجد الذي لا يحل للمرأة أن تعتكف فيه؟ مسجد بيتها. أحسن. طيب، ما هو المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه للرجل؟ كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فإن لم تقم فيه الجماعة فلا يصح فيه الاعتكاف. طيب، لا، ما يلزم أن يكون فيه مسجد جمعة. يعني لو كان في مسجد تصلى فيه الخمس لكن يخرج لصلاة الجمعة قالوا الاعتكاف صحيح. طيب، رجل نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، هل يجوز أن يعتكف في غيره؟ نذر أن يفي بنذره في غير المسجد الحرام؟ كريم، لا يجوز. والعكس، نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام؟ نعم، لأنه أفضل، لأنه يفي بهذا الفضل وزيادة. طيب، هل يبطل الاعتكاف باللغو واللهو؟ الاعتكاف هل يبطل باللغو واللهو؟ لا يبطل بذلك، وإن كان يضيع من أجله. طيب، متى يجوز الخروج من المسجد للمعتكف؟ متى يجوز الخروج من المسجد للمعتكف؟ محمد، جيد، فقط؟ لا. محمد، إذا اشترط الخروج قال إلا أن أخرج لغرض كذا وكذا. طيب، ما هي محظورات الاعتكاف؟ محظورات الاعتكاف، ما يحرم في الاعتكاف؟ أن يباشره والجماع. نعم، أن يباشر أهله أو أن يجامعهم. طيب، عارف الحج لغة واصطلاحا؟ ما الحج لغة واصطلاحا؟ الحج لغة قصد معظم. قصد معظم، أحسنت. نفس الشيء، قصده بيت الله الحرام. طيب، نعم، بأعمال مخصوصة في زمان مخصوص. نعم، جيد. طيب، ما حكم الحج ومتى فرض؟ ما حكم الحج ومتى فرض؟ متى فرض؟ نزلت أدعيكم. أيها، ما حكم الحج ومتى فرض؟ محمد، حلو. ثاني، السادسة، شافعي أنت. إخوانا 11 سنة، هنقعد نختار فيهم. حج متى فرض أي سنة؟ محمد سنة؟ الإيش؟ لا هذا الصيام. سنة السنة التاسعة السنة التي حج النبي عليه الصلاة والسلام عقيدها. لذلك أقول الحنابلة أن الحج واجب على الفور، خلاف الشافعية الذين قالوا فرض في السادسة، لذلك يرون أن الحج لا يجب على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العاشر. طيب إذن التاريخ هنا مهم، لماذا؟ بني عليه حكم شرعي في مسألة الفورية والتراخي. طيب هل يجب على الفور أم على التراخي؟ يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ كريم الفور يجب الحج على الفور. طيب هو على الأصل أن الأصل في الأمر أنه يفيد الفورية. طيب عندنا ثلاث أنواع من الشروط في الحج درسناها. ما هي شروط نقول ماذا؟ شروط الإجزاء أولا. تبدأ بها أستاذ خالد. شروط الإجزاء هو الإسلام. شروط الإجزاء الإسلام أيوه وخيثنا والعرف. لا هذا لا يجب منه أصلا، هو صح وهو إجزاء وجوب، لكن البلوغ والحرية. أحسنت، لأنه إذا حج عبدا يجب عليه أن يحج إذا أعتق، وإذا حج صبيا يجب عليه أن يحج إذا بلغ. والإسلام شرط في كل شيء، شرط في الإجاب وشرط في البلوغ. طيب وما هي شروط الوجوب؟ ما هي شروط الوجوب؟ محمد لا نعم خصوصا مسألة نعم وجود المحرم هذا كذلك. نعم طيب شروط الصحة، الصحة ما هي؟ الإسلام والعقل، فلا يصح إلا من مسلم عاقل. طيب ما هي الاستطاعة؟ ما هي الاستطاعة مصطفى؟ جيد، هم يفسرونها بماذا؟ لهم عبارة، نريد عبارة الفقهاء، عبارة مرتبة. إيش والشيء وشيء قالوا الاستطاعة ما هي؟ محمد الزاد والراحلة، الزاد والراحلة فقط. تم شيء ثالث مهم قال يفرق لأنه هذه كلها تدخل في جملة الزاد، لكن بقي شيء مهم خص المرأة. سهلناها. المحرم للمرأة هذا داخل في جملة الاستطاعة، إذا لم يكن عند المرأة محرم فلا استطاعة عندها فلا يجب عليها الحج. طيب ما حكم من فرط في الحج مع استطاعته حتى مات؟ ما حكم من استطاع الحج ثم فرط فلم يحج حتى مات؟ من ماله يكون هذا حق واجب في تركته لأن الحج قد لزمه. جيد. طيب ما حكم العمرة؟ العمرة ما حكمها؟ العمرة ما حكمها محمد؟ العمرة واجبة على الصحيح. نعم. طيب الدليل وأتم الحج والعمرة لله. طيب هذا وجه استدلال جيد، إن كان يعني فيه شيء، لكن هم يستدلون كذلك بحديث سنت حج عن أبيك واعتمر. طيب ف طيب ما حكم حج الحج عن هؤلاء أو ما حكم حج هؤلاء الصبي؟ ما حكم حج الصبي الذي لم يبلغ؟ نريد الحكم كاملا. محمد نعم صحيح، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا بلغ يجب عليه أن يحج. العبد صحيح ولا يجزء عن حجة الإسلام إذا حر؟ نعم إذا أعتق فإنه يحج. المرأة بلا محرم صفا لو حجت بدون محرم ما حكم حجها؟ نعم صحيح، ولكن معلوم الحج صحيح. طيب هل يجوز الحج عن الغير؟ أن يحج الإنسان عن غيره هل يجوز؟ نعم يكون قد حج عن نفسه. ما الدليل؟ حديث رجل قال لبيك عن شبرمة فقال سويدة هل حجت عن نفسه؟ قال فأمرني حج عن نفسه. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب جيد جزاك الله خير. نعم هي أنها يجوز لها أن تجتمع أن تعتكف في أي مسجد حتى لو كان هذا المسجد مسجد سوق فلا تقام فيه صلاة الخمس كاملة لأنها لا تجب عليها صلاة الجماعة، يجوز لها أن تصلي منفردة. أما الرجل تجب عليه صلاة الجماعة، فبالتالي إذا كان مسجده إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلاة الخمس يضطر للخروج لأجل الجماعة. نعم لأن المانع أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الخمس وجوب صلاة الجماعة. طيب المراجعة إن شاء الله الخميس القادم. من بداية باب المواقيت يعني مسألة 559 إلى أول باب دخول مكة يعني مسألة رقم 607 تقريبا يعني 50 مسألة. يبقى الاختبار إن شاء الله القادم من بداية باب المواقيت المسألة 559 عندي، لكن هو من بداية الباب يعني إلى أول باب دخول مكة. جزاكم الله خيرا. لا يشترط؟ نعم لا يشترط. لا هو لا لا ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما ما استثنى أي حالة منها.